يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن خير الهدي هدي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من هذا النص الكريم وأمثاله من نصوص الكتاب والسنة أخذ السلف الصالح عقيدتهم في باب أسماء الله تعالى وصفاته التي هي نوع من أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب اعتقادها والإيمان بها جميعا. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاعتقاد الجازم بوجوده عز وجل وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب. أيها المؤمنون، ومن أسماء الله الحسنى ومن صفاته العليا التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الغني. قال الله تبارك وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال بعض أهل العلم: الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم وهم إليه فقراء محتاجون، كما وصف نفسه فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الغني بذاته الذي له الغنى التام من جميع الوجوه والاعتبارات لكمال ذاته وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. فكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزته سبحانه وتعالى وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. ولو آمن من أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. قال سبحانه: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا رواه مسلم من حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن تنزه الله تعالى عن النقائص والعيوب وعن الشركاء والأنداد، كما قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ومن كمال غنى ربنا أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت، ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوا ربهم كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده. ففي الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذا أيها المسلمون شرع الدعاء كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: واسألوا الله من فضله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويناجيه في السراء والضراء وفي الليل والنهار، ويحث أمته على الدعاء. فعلى المرء منا أن يكثر من عبادة الدعاء، هذه العبادة العظيمة. ندعو لأنفسنا بالصلاح والهداية والعافية، وندعو لأهلينا وأولادنا، وندعو لآبائنا وأمهاتنا، وندعو لإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. ونقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وهذه العبادة العظيمة. فالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئان بالأدعية العظيمة، علينا أن نجتهد في ذلك، وندعو لأنفسنا ولإخواننا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأصلح قلوبنا وقلوب ذرياتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدودنا بنصرك المؤزر. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، وارحم المستضعفين من عبادك المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة، على الأغنياء منا أن يحمدوا الله تبارك وتعالى ويشكروه، فإن ربنا تبارك وتعالى يحب من عبده أن يحمده وأن يستزيده من فضله. وعلى الأغنياء أن يجودوا مما عندهم مما أغناهم الله، ولا يبخلوا بحق الله تعالى. فأصناف الزكاة الثمانية ومشاريع الخير والصدقات الجارية تنتظرهم ليلجوا أبوابها المباركة ويثقوا بوعد الله الكريم وأن المنفق مخلوف عليه بخير. فابذلوا مما أعطاكم الله قبل أن يكون الندم. وعلى إخواننا الفقراء من الناس التعفف عن أموال الناس وحاجاتهم، وأن يسألوا الغني الكريم من فضله، وأن نبذل جميعا نبذل الأسباب المشروعة ونسعى في الأرض كما أمرنا الله عز وجل، فامشوا في مناكبها. ولنجتهد ولنستعن بربنا تبارك وتعالى ولنلح في الدعاء، فمن ألح في السؤال لم يخيبه الله عز وجل، فإن ربكم أمر بالدعاء ووعد عليه بالإجابة في جميع الأدعية. واعلموا رحمكم الله أن من أفضل الأعمال الصيام، وخاصة في شهر شعبان، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر هذا الشهر. ومن الفضائل في الصيام ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، وصححه الألباني رحمهم الله. فلنتق الله أيها الإخوة المؤمنون، ولنكثر من الأعمال الصالحة التي دل عليها كتاب الله وسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي المصطفى خاتم الرسل والأنبياء. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واغفر لنا وارحمنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به، واحفظ نائبه واهدهما جميعا إلى سبل السلام، واجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.